فضل لا يفارقان. فأنت يعني تحب لك أنك لا تخشم نفسك لأن معك ملائكة. ملائكة نعم. وإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. قال الزهري في نظري إلى وحين يفضي الرجل على أهله حينما يحصل الجماع بين الزوج وزوجته أو بين أمته الملائكة يذهبون ثم يرجعون. نعم. قال الزهري في النظر إلى التي لم تحد من النساء لا يسلو النظر إلا شيء منهن وإن كانت صغيرة. وروي عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. قال هو يعني الصغيرة التي لذشتها والمرأة الكبيرة العجوز التي لا تستحق الزينة. نعم. طيب. باب النهي أي بس أقرأ يا شيخ. باب النهي يعني أن يسلو الرجل بالمرأة لأجنبية. إيه؟ باب النهي أن يسلو الرجل بالمرأة الأجنبية. الأجنبية. نعم. طيب شو هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا ومسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في موجب الغسل. والغسل لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا وشرعا سيلانه على جميع الجمل بنية مخصوصة. والذي يوجب الغسل ستة أشياء. يقول الشيخ رحمه الله الغسل تقول غسلت الشيء. ايش معنى غسلت؟ يعني صببت الماء عليه على جميعه. اذا صببت الماء على جميعه وسال الماء فهذا نقول غسله. نقول غسل الثوب. اذا كببت الماء على الثوب والماء اصاب الثوب كله وجرى عليه نقول غسله. والغسل المراد به هنا هو الغسل من الجنابة. الغسل من الايه؟ من الجنابة يعني من جهة الجماع او خروج مني بغير جماع او كذا كما سيقول. واسباب الغسل نعم. طيب. ثلاثة منها تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين. موجب الغسل ستة. موجب الغسل ستة اشياء. ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وثلاثة خاصة بالنساء. طيب أما الثلاثة التي يشترك فيها الرجال والنساء فسيذكرها الشيخ يقولها. ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاج. الأول إيه؟ لسه منها تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين. هذا هو الأول. التقاء الختانين يعني إذا دخل رأس ذكر الرجل فرج المرأة والتقى بختانها لأن هناك ختانها هي في جوف الفرج يلتقي ختانها ويلتقي ختان الرجل لأن المرأة تختن. المرأة تطهر تختن. وأظن الله أعلم أن هذا الشيء الآن الناس ما يعملون لكن يعملونه بعض الناس يعملونه يقطعون رأس الذي يمنع الماء أن يخرج إذا بالت لأنه يجي هكذا هذا الآخر دا اللي كده صغير هذا يقطعونه فإذا قطع هذا بقي السيلان يعني إذا بالت المرأة ما في هناك شيء لأنه البعيد هو هكذا هذا يمنع الماء من النزول يصير لما ينزل الماء تبقى نقطة زي الملعقة هذا المحل زي الملعقة شوف الملعقة هنا كلها يمنع خروج النقطة فلذلك يأتون إلى هذا الرأس هذا ويقطعونه في المرأة وهي عمرها 7 سنين 7 أيام أو شهر أو كذا إلى آخره نعم أظن الجماعة أهل الجاوة بروسيا وماليزيا يعملوا إلى الآن، يعملوا إلى الآن، إلى الآن يعملوا، بلغني أنه يعملوا إلى الآن. نعم، يعني تاج المرأة الختانة، نعم، وتقطع هذا الشيء حتى يبقى إذا بالت وقامت من البول وتنحنحت حتى الرجل يبغى يتنحنح، حتى أن النقطة التي تبقى في مجرى البول تنزل، لأنه لو لم يتنحنح ولو لم يمشي هكذا ويحجب ذليل، نعم، لبقيت حتى يقوم فتنزل في ثيابه فتفسد عليه صلاته، وعليه إيه؟ صلاته. نعم. طيب، ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاج حي واضح، وهو عند إيه؟ عند مدخل الفرج، عند مدخل الفرج. فإذا التقى ختان الرجل وهو رأس ذكره، رأس ذكره مع الختان هذا، وجب الغسل. يعني إذا غيب الرجل رأس ذكره، والذين يقولون لها الحشفة في الكتب يقولون لها الحشفة، وعند العوام يقولون البلح. إذا غيب الرجل بلح ذكره، حشفة ذكره في الفرج أو في الدبر أو في دبر بهيمة أو بهيم، نعم، أو حيوان، وجب عليه أن يغتسل، وجب عليه أن يغتسل، سواء نزل مني أو لم ينزل، زي ما جبنا في كتاب الصغير هذا حق الصلاة بينا فيه، سواء أنزل أو لم ينزل، حتى لو جامع ولم ينزل وجب عليه الغسل. ليه؟ لأنه التقى الختانين. أو أنزل ولم يجامع، بأرى في المنام، رأى رؤيا وأنزل، فيجب عليه الإيه؟ يجب عليه الغسل. ليه؟ لإنزال المنية، سواء كان بجماع أو بغير جماع. كذلك التقاء الختانين، سواء أنزل أو لم ينزل وجب الغسل. نعم. طيب، فيعبر عن هذا الالتقاء بإيلاج حي واضح، غيب حشفة الذكر منه أو قدرها، أو قدرها، قدر الحشفة، الحشفة مقطوعة، لو غيب قدرها وجب عليه الإيه؟ وجب عليه الغسل. نعم، غيب حشفة الذكر منه أو قدرها من مقطوعها في فرج، ويصير الآدمي المولج فيه جنبا. الاثنين، المولج والمولج فيه، يجب عليهم الغسل، يجب عليهم الغسل. نعم، ويصير الآدمي المولج فيه جنبا. المولج اسم الفاعل، المولج فيه فتح اللام. ويصير الآدمي المولج فيه جنبا لإيلاج ما ذكر، لإيلاج ما ذكر، لإيلاج حشفة الرجل في دبره أو في فرجه. نعم. طيب، أما الميت فلا يعاد غسله بإيلاج فيه. لو يعني الميت إما أن يكون مولج وإما يكون مولج فيه، الميت إما أن يكون مولج وإما يكون مولج إيه فيه، لو كان إنسان، والعياذ بالله. نعم، العياذ بالله. رجل عنده شهوة ورأى هناك ميت، فقام عزكم الله لاط الحي بالميت، وجب على من الغسل؟ على الحي. الميت خلاص مات، ليست عليه تكليف شرعية. أو المرأة شافت الرجل هذا مثلا الميت هذا ذكره واقف، نعم، فجاءت وبركت عليه وأدخلت ذكره في فرجها الميت، وجب الغسل على من؟ على المرأة، سواء كان مولجا الميت أو كان مولج فيه. مولج إيه؟ فيه. نعم. إيش حكم دحين أشكل النساء ما يتخلقون؟ عدي بقى إبقال عدة تنحنح أو تدخل أسبوعها الغسل حتى تخرج الإيه؟ تخرج النقطة. هي ما بعيد، هي عند أولاد الفرج. نعم. طيب، وأما الخنث المسلم، فصار دحين عندنا إيه؟ عندنا دخول الحشفة في الفرج أو في الدبر من الاثنين، وجب عليهم الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل، سواء نزل مني أو لم ينزل مني. فهنا المرأة لو أدخل فيها رأس الذكر وجب عليها الغسل ولا ما وجب؟ وجب. كذلك الرجل وجب عليه أن يغسل، فاشترك فيه الرجال والنساء هذا واحد. نعم. وأما الخنث المشكل فلا غسل عليه بإيلاج حشفته ولا بإيلاج ولا بإيلاج في قبله إلا إذا تحقق إذا تحقق على أنه هذا قبله. وأما إذا كان له آلتان وهو غير متضح إلا إذا اتضح. نعم. ومن المشترك إنزال أي خروج المني من شخص بغير إيلاج. نعم. كذلك الرجل إذا كان في النوم أو كان يفكر وخرج منه مني، ماذا نقول له؟ نقول له وجب عليك الغسل، غسل الجسد، غسل جسمك، لازم يجب عليك أن تغتسل، تغسل بدنك كله لخروج لخروج المني. كذلك المرأة لو فكرت أو في النوم، لأن المرأة تمني، حتى أن بعض الصحابة قالوا ظنوا أن المرأة ما تمني، فقال لهم الرسول وأين الشبه؟ كيف الشبه؟ فين تود الشبه؟ قد يطلع المولود البنت قد تطلع مثل أمها في الشبه. من فين؟ لأن أمها حين نزول المني اجتهد أن تكون بنتها مثلها، أو أن الله خلقها مثلها سبحانه وتعالى. لابد أن الماء من الاثنين، من الطرفين، ماء الرجل وماء المرأة يلتقيان في الرحم، يتربى الحيوان المنوي من الرجل، يتربى في ماء المرأة والرجل، نعم. طيب، إنزال المني من شخص بغير لأن المرأة بعد المني. بعد الناس الجهال، إذا المرأة جابت بنات يقول هذه الحبة ما جابت بنات، يا بعيد يا جاهل، هي تخلق، أنت في ظهرك، أنت الحيوان في ظهرك، مو في ظهرها، الحيوان في ظهرك، الحيوان المنوي هذا في ظهرك، إن كان ذكر فهو في ظهرك، وإن كان أنثى فهو في ظهرك، إنما هنا مستودع بأمر الله سبحانه وتعالى، يخلق في هذا يكون كالمضغة، ثم بعد ذلك يحصل سبحانه وتعالى الخلاق. ولذلك المرأة الذي جاءت تشتكي ورجلها طلقها وأخذ منها الولد، فجاءت تشتكي وتبكي، تقول إنه وضعه، هذا أبوه وضعه شهوة، وضعه في بطني شهوة، يعني شهوة حينما كان يشتهي الجماع وضعه شهوة، ولا فرح مسرور، وأنا حملته كرها ووضعته كرها، حملته من فين؟ حملته من ظهره لما انطبع في المني حقه. فصار الرجل إذا جاء يلوم نفسه، يلوم المرأة، يقول هذه المرأة تأذينا بإناث ببنات، قلت لهم نفسك أنت هذا الشيء مخلوق في ظهرك، ثم صب في الحوض الذي يخلق الله سبحانه وتعالى فيه وهو رحم المرأة، نسأل الله السلام. طيب، ها. وإن كان المني قليلا ما خرج بكثرته وجب على الذي خرج منه المني الغسل. طيب، ها. ولو كان المني على لون الدم ليه؟ لأن المني معروف يخرج بتدفق من ماء دافق، يخرج بإيه؟ تدفق، ويخرج بلذة، يسترد الرجل بخروجه، هذا معروف عن المني. ولو كان قليلا، ولو كان على لون الدم، لأن أصله دم، ثم يتحول بأمر الله سبحانه وتعالى إلى هذا اللون، لون المني. نعم. ولو كان الخارج بجماع أو غيره في يقظة أو نوم بشهوة أو غيرها من طريقه المعتاد أو غيره، فأن انكسر صلبه فخرج منيه. كان كسر صلبه، الصلب عظم الظهر، الصلب عظم الظهر واحد، نعم، خرج منيه من صلبه وجب عليه الغسل، إذا عرفنا على أنه مني. نعم طيب ها. من المشترك الموت إلا تم الآن يقول والمشترك الثالث الموت. فإذا مات الرجل وجب علينا غسله، وجب على الأحياء أن يغسلوه، وإذا مات المرأة وجب على الأحياء أن إيه أن يغسلنا أن يغسلوها، سواء كانوا ذكورا أو كانوا إيه جنازا. فصار ثلاثة أشياء يشترك فيها الرجال والإيه والنساء. والآن يريد الشيخ أن يأتي بالثلاثة الباقية تمام الستة التي تكون خاصة بالإيه بالنساء. نعم. ومن المشترك الموت إلا في الشهيد وثلاثة إلا في الشهيد فلا يغسل، الشهيد لا يغسل بل يدفن في ثيابه، لأنه يبعث يوم القيامة وريح دمه ريح المسك. نعم. وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض، أي الدم الخارج من امرأة بلغت تسع سنين، والنفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة. نعم، هذا خاص بالنساء. فإذا المرأة حاضت وتم حيضها، والحيض معروف لا يكون وقته إلا بعد تمام المرأة تبلغ 9 سنين، بعد أن تتم 9 سنين يعني يحصل أن المرأة حيض. فإذا خرج منها الحيض نعم، أما قبل سنين لا يسمى حيضا. نعم. فيجب عليها إذا تم الحيض وتم وقتها وخرج عليها الطهارة الطهرة ما رأت الدم، بعد ذلك تغتسل. كذلك النفاس، فإذا تم نفاسها وانقطع الدم فهو الدم الخارج عقب الولادة. كذلك السادس الولادة، ويقول بها الشافعية الولادة حين المرأة ما تلد وتخرج الولد، بعد ذلك يأتي النساء ويغسلنها، يذهبن بها إلى بيت الخلاء ويغسلنها. غسل الولادة سمى غسل الإيه الولادة. ليه غسل الولادة؟ لأن الولد الخارج من المرأة هو مني متجمد، أصله مني من فين خلق؟ خلق من مني يمنى، الله يقول خلق من مني يمنى، فهذا المني تجمد وصار جامدا وخرج من السبيل، ووجب إيه غسله عقب الولادة. عند الشافعية عندهم غسل عقب الولادة، وبعض العلماء ما يقولون به. نعم طيب. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، فإنه موجب للغسل قطعا، والولادة المصحوبة بالبلل. هذا السادس، والولادة المصحوبة بالبلل. إذا ولدت المرأة الولد وخرج الولد مبلولا، أو خرجت البنت مبلولة، أو كان خنثى وخرج مبلولا، وجب الإيه وجب الغسل ولو إسلام. نعم. والولادة المصحوبة بالبلل موجبة للغسل قطعا، والمجردة عن البلل موجبة للغسل في الأصح. نعم. غسل وفرائض الغسل ثلاثة أشياء، أحدها النية، فينوي الجنب رفع الجنابة. وفرائض الغسل يعني كأن واحد سأله الشيخ قال يا شيخ كم الفروض في الغسل، كم فرائض الغسل، كيف أقتصر، إيش يجيب علي؟ فقال ثلاثة. أحدها النية، النية لما يجي يريد أن يغتسل للجنابة يتروش، ينوي في قلبه أنه يريد، بينما يحط يغسل كفين، يريد يقول في قلبه على أنه يريد غسل الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة النية، ليتميز الغسل للتبرد والغسل للنظافة والغسل للجنابة، ينوي في قلبه. نعم. فينوي الجنب رفع الجنابة أو الحدث الأكبر ونحو ذلك، وتنوي الحائض أو النفساء رفع حدث الحيض أو النفاس أو الجماع إذا كان جمعة. نعم. وتكون النية مقرونة بأول الفرض، بأول بغسل أول شيء، بغسل أول شيء، كما أن مقرونة بغسل الوجه. نعم. نعم طيب. وهو أول ما يوصل من أعلى البدن أو أسفله، ولو نوى بعد غسل جزء وجب إعادته. إزالة النجاسة إن كانت على بدنه. وأول ينظر كذلك، ربما تكون عليه نجاسة شخان أو بول أو كذا، أول مرة يزيل البول، يزيل البول بعد ذلك يكون الغسل. نعم طيب ها. إزالة النجاسة إن كانت على بدنه أي المغتسل، وهذا ما رجحه الرافع عليه، فلا يقي غسلة واحدة. ما يجوز أن يغسل الجنابة مع غسل النجاسة. أول مرة نقول له أزيل النجاسة عن بدنك، ثم بعد ذلك أغتسل غسل الجنابة. نعم طيب. فلا يكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة. ورجحه النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما، ومحله ما إذا كانت النجاسة حكمية. حكمية إيش معنى حكمية؟ عندنا حكمية وعندنا عينية. الحكمية التي لا ترى، والعينية التي ترى بالعين. عندك البول، البول إذا كان إنسان على فخذه بول، بال عليه مثلا، جاءه بول من نفسه أو جاء بول من ولدي في في في في, في جسمه، فهذا البول ما يرى، البول ما يرى إذا نشف، لكن يعرف نفسه على أنه هنا فخذه في كان في بول ونشف، فهذا ما يرى، هذا يسمى حكمية، حكمنا بأن الجسم فيه نجازة. وأما إذا نشف، وأما العينية والذي يرى بالعين. نعم فيجب غسل الحكم والعين. نعم طيب. أما إذا كانت النجاسة عينية وجب غسلتان عنهما. نعم. وإيصال الماء إلى جميع هو الأحسن أن يفعل الإنسان غسلتان، أن يفعل الإنسان غسلتين، غسلة يزول بها النجاسة أول، ثم بعد ذلك يغسل للجنابة. نعم طيب. وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، وفي بعض النسخ وإذا اغتسل للجنابة يوصل الماء لجميع البدن، حتى هذا المحل، حتى ما تحت فم شفتيه، لا يترك شيء من المواضع من الجسد إلا أوصل الماء إليه. نعم طيب. وفي بعض النسخ بدل جميع أصول، ولا فرق بين شعر الرأس وغيره، ولا ويوصل الماء إلى جميع الشعر، تحت الشعر والبشرة والأذن، هكذا يأخذ ماء ويفعل هكذا. نعم وكذلك الرجل يجلس على كأنه يتغوط ويغسل دبره حين ما ينسق سبحانه وتعالى. الله تعالى جعل الإنسان على أنه إذا تغوط خرج منه البول، خرج منه الغائط الخرق، يعني ينفتح دبره، فهو ينبغي له هذيك الفتحة يتحامل حتى يغسل تلك الفتحة التي تظهر عند الإيه، تظهر عند عند عند عندما يتغوط. كذلك المرأة كذلك تتحافظ وتغسل شفري فرجها، يعني تجلس على رجولها حتى ينفتح فرجها وتغسل ذلك الموضع، لأنه واجب غسله، لأنه من البدن الظاهر، نعم طيب. ولا فرق بين شعر الرأس وغيره، ولا بين الخفيف منه. كل الشعر لابد، سواء كان الشعر كثيفا أو كان خفيفا، لابد من إيصال الماء إلى تحت الشعر، إلى منابته. نعم. ولا بين الخفيف منه والكثير، والشعر المغفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض. نقضه إذا كان ضافر الشعر، والمرأة ضافر شعرها، أو الرجل مثل أخواننا على البادية يحطون الشعر هذا، والماء لم يصل إلى باطنه، يجب عليه أن يفكه حتى يصل الماء إلى جميعه. نعم. والمراد بالبشرة ظاهر الجلد. البشرة المراد به ظاهر الجلد. نعم. هذا قال إيه؟